تجب لها النفقة والسكنى بدون نظر إلى كون هذا الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة كبرى، وأنهم كذلك مجمعون على أن المطلقة الرجعية يعني الطلقة الأولى أو الثانية أيضا لها النفقة والسكنى مدة عدتها، وإنما الخلاف في المطلقة البائن الحائل يعني غير الحامل. فهناك أقوال ثلاثة: قول جمهور المحدثين بأنها لا نفقة لها ولا سكنى استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، ولأنها لا أمل لها في الرجعة فقد حصلت البينونة الكبرى فلا معنى للإنفاق عليها. ويقابل هذا القول قول الحنفية وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن لها النفقة والسكنى استدلالا بعموم قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وعموم قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولأنها محبوسة لحق الزوج، لأنها محبوسة لأجل أن يعرف براءة رحمها من ذلك الزوج الذي طلقها. وتوسط جمهور العلماء من المالكية الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بين هذين القولين، فقالوا لها السكنى وليست لها نفقة، لها السكنى بعموم قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وليس لها النفقة لأن الله تعالى قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قالوا: مفهوم هذا أنها لو لم تكن حاملة فلا نفقة لها. وأما إيجابهم للسكنى فقد أجابوا عن حديث فاطمة بنت قيس لأنها كانت تستطيع على أحمائها بلسانها، أو أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تعتد في غير بيت الزوجية فأذن لها. ثم توقف بنا الكلام عند الحديث الذي بعده فيما يتعلق بالعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعرفنا بأن هناك أمورا خمسة ممنوعة منها، وهذه الأمور الخمسة هي الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة. هذه الخمسة: المرأة المعتدة من الوفاء تمنع منها، وسيأتي التفصيل الآن. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد الحديث الذي قبله. عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قد مضى معنا بيان المفردات. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختطف، وللنسائي: ولا تمتشر. طيب اللي بعد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني أو على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشك الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضر. قلت بأي شيء نمتشط؟ قال بالستر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الحافظ رحمه الله هاهنا في بلوغ المرام قال بأن إسناده حسن، لكن في التلخيص الحبير حكم عليه بالضعف، لأنه من رواية مخرمة ابن بكير عن المغيرة ابن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها، يعني رواه الإمام النسائي عن مخرمة ابن بكير قال سمعت المغيرة ابن الضحاك، سمعت المغيرة ابن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي فاشتكت عينيها فجعلت عليها الجلاء، جلاء نوع من الطيب، ثم أرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها فأخبرتها بأنها قد جعلت على عينيها الصبر إلى آخر الحديث المذكور هاهنا. وهذا الحديث فيه عدة علل. العلة الأولى بأن مخرمة بن بكير قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه مجهول، لأنه مجهول، وكذلك المغيرة ابن الضحاك الإمام الذهبي رحمه الله حكم عليه أيضا بالجهالة، وأم حكيم بنت أسيد قال الحافظ ابن حجر لا تعرف، فالإسناد مظلم، يعني ثلاثة من الرواه هم من المجاهيل. وقد عرفنا بأن من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي معروف العين معروف الحال، فمخرمة ابن بكير والمغيرة ابن الضحاك وأم حكيم بنت أسيد هؤلاء جميعا مجاهيل. ولذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وهو من كتب الشافعية رحمهم الله حكم على هذا الحديث بالضعف. لكن على كل حال نعرف ما فيه من المفردات. تقول أم سلمة رضي الله عنها جعلت على عيني أو على عيني الصبر. الصبر هو الدواء المر المعروف، الدواء المر المعروف يقال له الصبر ويقال له الصبر، ومنه البيت المشهور لا تحسب المجد تمرا أنت تاكيه لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فقالت جعلت على عيني الصبر لما مات أبو سلمة، أليس كذلك؟ بعد أن توفي أبو سلمة. أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي، عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي كان من السابقين الأولين وممن هاجر الهجرتين، وقد توفي عقيب بدر، عقيب غزوة بدر، وقد دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، يعني شخص بصره رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فضج ناس من أهله أي صرخ النساء، فقال لهن صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. ثم دعا بتلك الدعوات الخمس الجامعة للخير، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. فدعا له بهذه الدعوات الطيبات عليه من الله الرضوان. وبالمناسبة هذا الرجل كان أخا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. فأبو سلمة رضي الله عنه لما مات ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات يقينا قد استجيبت إحدى هذه الدعوات، وهي قوله واخلفه في عقبه في الغابرين، فإن عقب أبي سلمة اللي هو سلمة وزينب وغيرهما وعمر هؤلاء الأولاد ربوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير لهم من أبيهم. وروى هؤلاء الثلاثة علما كثيرا طيبا مباركا فيه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله يكون الدعوات الأخريات قد استجيبت. فالمقصود بأن أم سلمة قالت جعلت على عيني الصبر لما توفي أبو سلمة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، إنه يشب أو يشب الوجه من قولهم شبت النار إذا تلألأت ضياء ولمعانا، من قولهم شبت النار إذا تلألأت ضياء ولمعانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن هذا الكحل يكسب الوجه يعني جمالا، يكسب العينين جمالا، وهذا مما يتنافى مع الإحداد. الإحداد مضى معنا الكلام في أنه امتناع المرأة عن الزينة والطيب مما يرغب فيها ويدعو إلى نكاحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علل النهي بقوله إنه يشب الوجه. نعم، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار. فلا تجعليه إلا بالليل، لأن الليل أبعد عن مظنة الزينة. الليل إذا هدأت الحركات وسكنت الأصوات وأوى الناس إلى بيوتهم فلا تطلب الزينة، اللهم إلا زينة المرأة لزوجها أو زينة الرجل لامرأته، وإلا الأصل أن الناس يتزينون إذا انتشروا بالنهار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح لها أن تجعله بالليل من باب التداوي لا من باب التزين، من باب التداوي لا من باب التزين. نعم، ولا تمتشطي ولا تمتشطي بالطيب. الطيب كل ما له رائحة طيبة، كل ما له رائحة يعني طيبة تبقى. مثال ذلك العطور الزيتية والعطور الكحولية وكذلك البخور. وهناك في الحديث الأول حديث أم عطية استثنى النبي صلى الله عليه وسلم القسط والأظفار في حال الطهر من الحيضة، وقلنا بأن هذين النوعين ليس مقصودهما التطيب، وإنما مقصودهما إزالة الرائحة الكريهة التي تتبع الحيض. وذكرت لكم مثالا الآن مما هو موجود في دنيا الناس، لأن بعض النساء قد تستعمل الشب مخلوطا بالمسك وليس فيه رائحة تشم، لكن المقصود به مثلا إزالة رائحة العرق ما إلى ذلك إذا خرجت من بيتها، خاصة في شهور الصيف التي يشتد فيها الحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا نهاها عن الطيب ونهاها عن الحناء، والحناء شجر معروف يخضب به الشعر واليدين. الحناء شجر معروف وله رائحة مميزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه. فهذا الحناء، هذه الحناء أيضا ممنوعة على المرأة المعتدة من وفاة زوجها. قال فإنه خضاب، فإنه خضاب، الفاء هنا للتعليل، والخضاب ما يغير اللون، الخضاب ما يغير اللون. ها هنا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمتشط بالحناء والطيب، يفسر رواية النسائي الأولى حين قال ولا تمتشط، فعلم بأن النهي منصب على نوع مخصوص من الامتشاط، وهو امتشاط يصحبه طيب أو حناء، يصحبه طيب أو حناء. ولذلك بعد هذه اللفظة لما سألته بأي شيء تمتشط أباح لها صلى الله عليه وسلم أن تمتشط به السدر. والسدر ورق من شجرة معروفة يجفف ثم يستعمل للتنظف، ثم يستعمل للتنظف يعني يقوم مقام الصابون، يستعمل للتنظف. فقد مر معنا في كتاب الجنائز قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل المحرم الذي مات: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وفي هذا جواب للسؤال الذي يطرحه النساء: هل يجوز للمعتدة أن تغتسل بالماء والصابون؟ نعم يجوز، لأن الصابون مقصوده التنظف وليس مقصوده التطيب، مقصوده التنظف لا التطيب. ومن هنا يعلم أن ما يفتي به بعض النساء بعضهن أن المعتدة تستعمل صابون الغسيل وما تستعمل صابون الحمام هذا تحكم لا دليل عليه. فالمعتدة ما في مانع أنها تستعمل الصابون الذي يكون غرضه التنظف لا التطيب. نعم. قلت بأي شيء تمتشط؟ قال بالسدر. نعم. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، اتفق عليه. طيب، هذان الحديثان أيها الإخوان ظاهرهما التعارض. فإن في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما وضعت على عينيها الصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها فقال لها بأنها يشب الوجه، ثم أباح لها أن تجعله به بالنهار، أن تجعله به بالليل وتمسحه بالنهار. وفي هذا الحديث أن امرأة توفي زوج ابنتها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكحلها لأنها تشتكي عينيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا. هذا الحديث لا شك أنه أقوى من الأول، ولذلك أخذ به الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله فقال: المرأة لا تكتحل ولو عميت، أو قال: وإن ذهبت عيناها، يعني المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا تستعمل الكحلة وإن ذهبت عيناها. أما جمهور العلماء رحمهم الله فقد قالوا: لا، المرأة إذا تعين الكحل دواء لعينيها فإنها تستعمله. وقد أجابوا عن هذا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا، أجابوا عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوجع لم يبلغ بتلك المرأة المتوفى عنها زوجها حدا يبيح لها استعمال الكحل، يعني الوجع كان خفيف، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح لها ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني بأن الكحل ما تعين دواء لذلك الوجع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بأن فيه شفاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه بأنه ليس ذهاب وجعها وشفاء عينيها في استعمال الكحل. ولذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: وأصول الشريعة تقضي بأن الضرورات تبيح المحظورات، أصول الشريعة قاضية لأن الإنسان إذا لحقت به ضرورة فإنه يباح له الحرام المجمع عليه. والله جل جلاله لما ذكر أصول المحرمات في المطاعم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلذلك ها هنا ويظهر يعني في الروايات الأخرى هذا المعنى، بأن المرأة لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة يعني: لما لا تصبرن عن الكحل والمدة مدة يسيرة 4 أشهر و10 أيام، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث يعني الحول الكامل، وفي نهاية الحول تأخذ بالبعرة فترميها، كما مر معنا الكلام بأن المرأة في الجاهلية كانت سنة كاملة بعد وفاة زوجها لا تغتسل ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تغير ثوبا ولا تمس طيبا، وأبلغ من ذلك أنها تدخل في حفش أي في بيت الرديء، في بيت الرديء ما نسميه الآن في بيوتنا بالمخزن مثلا أو بالمهم الغرفة المهملة، تجلس فيها سنة كاملة، فإذا انقضى الحول تخرج فتفتض بشاة أو بعير، يعني من أجل أن تزيل التفث يعني تتدلك بشاة أو ببعير. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فقل ما افتضت بشيء إلا مات، يعني من نتن ريحها هذا البعير ما يتحمل، أو هذا التيس ولا يعني النعجة ما تتحمل رائحة يعني هذه المرأة التي مكثت حولا كاملا لا تمس طيبا. أرجع فأقول بأن جمهور العلماء قالوا الاكتحال إذا تعين دواء لشكوى العينين فإنه يباح بقدر الضرورة، وذلك جريا على أصول الشريعة القاضية بأن الضرورات تبيح المحظورات. والحديث أم سلمة المتفق عليه أجاب عنه بالوجهين اللذين ذكرا الآن. واضح أيها الناس؟ طيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي. طيب، إذن نأخذ فوائد يعني هذه الأحاديث قبل الكلام عن عدة المطلقة. طيب اقرأ حديث أم عطية الأول أبا خالد. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3. طيب نأخذ من هذا فائدة: تحريم إحداد المرأة على الميت فوق 3 ليال، فيشمل ذلك الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة والعم والعمة والخال والخالة ومن تناسل منهم. ما يجوز للمرأة أن تحد على ميت فوق 3. طيب، والفائدة التي بعدها بأن الشريعة مبنية على اليسر وعلى مراعاة أحوال الناس، يعني الشريعة تقدر بأن الموت مصيبة كما سماه ربنا في القرآن: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذه المصيبة الإخوان يكون لها وحر في النفوس وحزن في القلوب، الإنسان إذا فقد أباه أمه أخاه أخته فإنه يحزن لذلك. فالشريعة جعلت هذه الأيام 3 تنفيسا لهذا الحزن و تنفيسا لهذا الكرب، وهذه الأيام 3 كافية، مثلما أن الشريعة أباحت لنا البكاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم، وبكى لما مات ابن ابنته وبكى لما مات سعد بن معاذ رضوان الله على الجميع. ولما استغرب بعض الصحابة بكاءه قال لهم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فما في مانع أن الإنسان تدمع عيناه أو يحزن قلبه، لكن الممنوع أن يتسخط بلسانه على قدر الله. وفي مرة أخرى قال إنها رحمة، يعني لما سألوه عن دموعه قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. فالإنسان الذي يموت أبوه ثم تموت أمه ثم يموت أخوه ثم ولا تدمع عيناه، ليس هذا دليلا على كماله، بل الكمال في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشريعة أباحت لنا الحزن، وكذلك أباحت لنا الفرح، ولذلك أباحت لنا في العرس أن نستخدم الدف، وفي العيد أن نستخدم الدف، وكذلك عند قدوم الغائب أن نستخدم الدف. المرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها أوفي بنذرك أوفي بنذرك. هذا كله مراعاة لطبائع الناس، فإن طبيعة البشر مجبولة على الحزن والفرح، مجبولة على الرضا والسخط، مجبولة على الضحك والبكاء. وقد عد ربنا جل جلاله ذلك من آياته وأنه هو أضحك وأبكى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر كان يضحك وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس، فالشريعة تراعي حال المرأة التي تريد الإحداث. طيب الرجل أيضا يحد، ما في مانع الرجل يريد أن يحد مثلا بأنه يترك الطيب ولا يترك الزينة ولا، ما في مانع. أما ما جرت عليه عادة بعض الناس أنه يظهر الحزن بأن يخلع عمامته من رأسه ويربطه في خاصرته، فليس هذا من صنيع المسلمين، والحمد لله الآن هذه العادات انقرضت. ولا لسه فيه موجودة كثيرة ولا شوية بسيطة؟ خلاص إن شاء الله. وأيضا أيها الإخوان، من العادات التي جلبت إلينا قضية تنكيس الأعلام، تنكيس الأعلام. وقد أصدرت الدولة قرارا بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على فلان أو فلان، هذا من باب تقليد المغلوب للغالب، لأن الأوروبيين يفعلون ذلك فنحن قلدناهم. لكن عندنا بدعة أسوأ من هذه في بلاد المسلمين، وهي أن القنوات التي تذيع على الناس العهر والفساد إذا مات رئيس الدولة أو ملكها أو سلطانها أو أميرها فإنها تمكث 3 أيام أو 7 أيام لا تذيع إلا القرآن. يعني كأنهم يريدون أن يكرهوا الناس في القرآن، لأن القرآن مربوط به الحزن والموت والكذا. ولذلك تجد الذين يتابعون البرزي الأطفال مثلا عندهم برامج الكرتون وكذا، كل ما يفتح في القرآن فإنه يعني يغلق، ثاني يرجع بعد شوية يفتح على أمل أن القرآن يعني يكون انتهى. فنعوذ بالله، يعني هم يعملون على هدم الأخلاق وتدمير القيم، ثم بعد ذلك يجعلون القرآن في 3 أيام أو في 7 أيام بالليل والنهار، وبئس ما يصنعون. فإن القرآن ما أنزله الله من أجل هذا، من أجل أن يكون على الأموات، ولكن من أجل أن يحيي به القلوب، كما قال ربنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ودائما تجدون في القرآن أن الله يشبه الوحي بالمطر، يشبه الوحي بالمطر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كما يحيي الله الأرض بالمطر يحيي الله القلوب بالوحي بالقرآن. فهذه المسألة يعني أيضا لا بد من التنبيه عليه. ومثله أيضا الناس الذين يلبسون البدل كما نسميها يقلدون الأوروبيين في طريقة الإحداد بأنهم يربطون الربطة السوداء ربطة العنق اللي بيسموه الكرافتة، تعرفون بأن لها ألوانا، هناك ربطة حمراء زي ربطة ترام بكده، أي نعم، هناك ربطة زرقاء وربطة صفراء وخضراء وكذا، لا، إذا مات له ميت يربط ربطة سوداء. تجد بعض المسلمين يقلدون في مثل هذا. ومثله أيضا في بعض البلاد تجدون النساء يلبسن السواد، يلبسن السواد تقليدا أيضا لأولئك. فهذه فائدة. طيب، لا يحل لامرأة أو لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. نأخذ من هذا فائدة أن هذا العدد معتبر في الشريعة، الثلاث عدد معتبر في الشريعة. فلذلك تجدون كثير من النصوص تقيد به الثلاث. لذلك تجدون قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، تجدون في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ونحو ذلك. وتجدون أيضا عدد السبع أو السبعة يتكرر. فالله خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا وجعل أيام الأسبوع سبعا وجعل خلق ابن آدم في سبعة أطوار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وكذلك لما ذكر الأرزاق التي يقتات منها الناس جعلها سبعا فأخرجنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة، هذه للإنسان. وأبى الأب هذا للبهائم، ولذلك قال متاعا لكم ولأنعامكم. وكذلك المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة من ذا رجع. تجد هذين العددين دائما يتكرران، الثلاثة والسبعة. طيب بعدين إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ها هنا نأخذ وجوب إحداد المرأة على الزوج أربعة أشهر وعشرة ليال أو أربعة أشهر عشرة أيام. أربعة أشهر عشرة أيام، طبعا سواء أن نقول ليالي أو أيام، لأن الأيام تابعة لليالي. فإن المرأة لا تحل من إحدادها إلا بدخول الليلة الحادية عشرة، الليلة الحادية عشرة. طيب، مضى معنى الكلام عن الحكمة من العدة، صحيح؟ ما هي الحكمة؟ التعبد لله، معرفة براءة الرحم، وإظهار الحزن لفقد الزوج ومواساة أهله، وتعظيم عقد الزوجية، تعظيم عقد الزوجية. فهذه يعني مجموعة هذه العلل أيها الإخوان، لو عرفناها نستطيع أن نجيب على السؤال. بعض الناس يقول لك يا أخي دمرت عمره 80 سنة، لزوم العدة شنو؟ لأنه أصلا المعروف 100% أنه الرحم بريئة، فما في معنى العدة. نقول لو ليس المقصود فقط معرفة براءة الرحم، بل التعبد لله عز وجل إلى آخر ما ذكر الآن. طيب، أيضا من الفوائد أن الشريعة جعلت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، لأن نفخ الروح يكون بعد الأربعة أشهر، وجعلت الأيام العشرة احتياطا جعلت الأيام العشرة احتياطا جبرا لنقص الشهر، جبرا لنقص الشهر، لأننا نعلم بأن الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29، فالشريعة تحتاط بحيث أنه خلال هذه المدة ما ظهر يعني حمل فقد علمت براءة الرحم وحلت المرأة للخطاب. ولذلك أيها الإخوان لو أنها وضعت دون ذلك فإنها تحل للخطاب، كما مر معنا في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها بأنها وضعت بعد زوجها بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. واضح أيها الناس؟ طيب، من الفوائد أيضا أن العدة تحسب بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية، لأنها هي التي جعلها الله حسابا كونا وقدرا، لأن الله تعالى قد جعلها حسابا كونا وشرعا، كونا وشرعا. أما من ناحية الكون فإن ربنا جل جلاله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وأما من ناحية الشرع فلم يعهد عن المسلمين اعتبار غيرها في عبادة من العبادات، أبدا ما عرف عن المسلمين اعتبار الأشهر غير العربية في عبادة من العبادات، لا في صيام ولا في إفطار ولا في حج ولا في زكاة ولا في غيرها. والعدة من العبادات، العدة من العبادات. وحتى في الكتب، في كتب الأولين أيها الإخوة الكرام ما تجد ذكرا لغيرها أبدا، وإنما الآن أيضا من باب تقليد المغلوب له الغالب صار المسلمون يعرفون أننا الآن في فبراير، ويجهلون أننا في جمادى الثانية أو الآخرة، وأن الشهر المقبل إن شاء الله هو رجب، والذي بعده شعبان، فما بقي على رمضان سوى شهرين وأيام، نسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن في عافية. فالمقصود الآن الناس يعرفون الشهور الإفرنجية وما يعرفون الشهور العربية، يحسبون الشهور الإفرنجية المرتبات نقبضها بالأفرنجي، والديون أيضا نكتبها بالأفرنجي، والشيكات نكتبها بالأفرنجي، والسفر بالأفرنجي وكذا، حتى تجد بعض الناس يريد أن العبادات أيضا يتبع فيها تقويم الأفرنجي. أكثر الناس الآن يحسبون زكاتهم به الأفرنجي، يقول لك أنا زكيت في مارس الفات وداير زكي في مارس ده الجاي بعد أيام. طيب إذا مرت عليه 30 سنة إن شاء الله يكون قد ضيع زكاة سنة، يكون قد ضيع زكاة سنة. فلذلك وأيضا بالعدة تجد كثيرات من النساء تقول زوجي توفي يوم 18 نوفمبر فمتى تنقضي عدتي؟ طيب نوفمبر كان 30 ولا 31 يا عادل؟ 30. طيب ديسمبر 31 ويناير 31 وجاء فبراير 28 ولا 29 ومارس هيكون 31، معناه انه ستعتد ما شاء الله يعني اكثر مما ألزمها الله به. فهذا الخلل مرده الى ان الناس ما يفقهون ان عباداتنا كلها انما ترتبط به هذه الأشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في باب الإيلاء لما آلى من أزواجه شهرا حلف ألا يدخل عليهن شهرا، فبعد المغيب شمس 29 جاء فدخل على عائشة فقالت له يا رسول الله قد حلفت على شهر، فقال لها الشهر 30 والشهر 29. واضح أيها الناس؟ طيب نكمل ولا تعبتم؟ تعبتم خلاص إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله.